خلص من أخوان الله يرضى عليك. بعد اليابنة ها؟ لا ما كرد يا كنت حموت على أبو سيرتك مش حبك يا ولا اللي بوزع لحم ده معدولة بعد يا عم بعد الميكروفون صلى الله عليه وعلى آله أما بعد فإن الله تبارك وتعالى قد اختص من عباده من شرفهم بحمل القرآن الحمد لله فقال في حقهم ثم أنرقنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فكما اختص الله الملائكة وكما اختص الأنبياء والمرسلون فقد اختص أهل القرآن من أهله. نعم يا سيدي نعم. فيما ورد في الأثر أن الله لما خلق الخلق قال ليكثر كل منكم حرفته وصنعته. هذا اختار ان يكون وزيرا وهذا اختار ان يكون طبيبا وهذا اختار ان يكون مدرسا الى اخر المهن وبقيت قله قليلا لم تختار فقال الله لهم لم لم تختار قال يا ربنا عجزنا عن الاختيار فاختر لنا الله اكبر فاطلع الله على ثلثهم الله اكبر فوجدهم أصفى القلوب وأنقى النفوس فشرفهم جميعا بحمل كتابه. اللهم صل على النبي. هنا يقول بعض الناس ان في المشايخ اللي نفوسهم مستديمه والاغلب مستديمه يقول والله انت ما قلتش حاجه القران ما ذكرتهاش. فلما قال القران ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فبدات الاكثريه وتنى بالوسطية وتنلة بالأقلية. الله الله. فقال فمنهم ظالم سابق بالخيرات بإذن الله. وتنلة بالوسطية. وقال منهم إيه؟ تصف. يعني تساوى الحسنات السيئة والأقلية. من سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. يجي واحد يقول بقى الفريق الثالث هو اللي هيدخل الجنة والتنيين مش هيقال النصيب لكن يقول صلى الله عليه وسلم سابقنا سابق مقتصدنا لا ظالمنا مغفور له ان شاء الله. الله يكرمك. فبتبشر سيدنا الشيخ علي بن سليم الله يكرمك اللي جاب له القران ليس بيننا وبينه مجاملات لكن جئنا من اجل القران وكل من شرفه الله بالقران نحفو على ايدينا وبطوننا لنكرم فيه القران. الله يرضى عليه. الله يرضى عليه ويجعلك من اهل القران وخصته يا رب. ان شاء الله له من اسمه نصيب من العلوم فان شاء الله بالقران يرفع ويرتفع امين يا رب وينادى ليقال له يوم القيامه اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها ان شاء الله الله يفتح عليك ان شاء الله. وبعدين انا بعثت اهل البلد قبل ان بعثت اهل القران لانه قد اتفق نجم في هذا المكان. الله صحيح الله يا صح. شرع في كل بلد ان يخرج منها قارئا يحمل وسام الفلك على صدره ليطوف بها مشارق الارض ومغاربها. ربنا يصبرها. البلد التي كان قد اقترب اسمها باسم سيدنا الشيخ علي. كل قارئ في بلد يحمل اسم بلده وساما على صدره ليرتقي به وليرفعه في اعلى مكان ومكانه فإذا ما انطفأ ذلك النور في المكان. ربنا لكن يبقى نور القرآن لا ينطفئ. أعزيكم وأعزي نفسي وأعزي مشايخي وأهل القرآن ونيابة عن قراء الشرقية بالكامل أقدم عزائي إلى أهل مولانا سيدنا الشيخ علي بن عبد السليم نسأل الله أن يتقبلنا في الصالحين نسأل الله أن يجعلنا نقرأه من القرآن نورا يتكاثر عليه في فطره. بك وان يجعل جمعتنا هذا جمعا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما انه على الشافي القدير وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وسلم وبارك جزاك الله خيرا الله يسلم صدرك يا شيخ بارك فيك شفتي البارع مخطب هناك ومخطب برد انا والله انا خطيب ما هو مخطب ما هو دكتور وبسلم اي كلام مقاري فينا بارك فيك بحاجة عمناها انت معلم يا معلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رحمتك يا رب الله أكبر وجوه يومئذ الله يكرمك الله يبشرك بالخير يا شيخ هذا الواد الذي لا يكن له خير ان شاء الله يرضى عليك يا شيخ في جنة عالية لا تسمع Thank you. ما شاء الله عليك يا استاذ جازا بحاجة فتح الله ما ليش حال جميل أفضل